والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هاتان الآيتان من سورة الجمعة جاءتا بعد قوله جل وعلا في فاتحة السورة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم، آخرين يأتون بعدهم، معطوف على قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين وآخرين، فتكون في محل مجرورة معطوفة على المجرور بفي في الأميين، بعث في الأميين وآخرين. وقيل منصوبة معطوفة على قوله على المفعول به، الضمير المتصل في قوله: ويزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ويزكي آخرين، ويعلمهم ويعلم آخرين لما يلحقوا بهم. فهي إما مجرورة عطف على الأميين أو منصوبة عطف على المفعول به في يزكيهم ويعلمهم. ومن المراد بهم آخرين؟ قيل المراد بهم هم كل من يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين أسلموا ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول مبعوث في الأولين والآخرين. قد يقول قائل: يزكيهم ويعلمهم، كيف يزكي ويعلم آخرين ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: نعم، كل علم تعلم شرعيا في هذه الأمة كله موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام علم الصحابة وزكاهم، والصحابة رضي الله عنهم هم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون رحمهم الله هم تلامذة الصحابة، فالعلم الذي وصل إلى التابعين من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من بعدهم إلى قيام الساعة. كل علم يتعلم في هذه الأمة شرعي فهو موروث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم له الأول. وآخرين منهم، وقيل المراد بالآخرين هم التابعون فقط الذين أخذوا عن الصحابة، وقيل المراد بهم العجم الذين أسلموا، فهو علم الأميين وعلم آخرين هم العجم، وقيل هم أهل فارس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه سورة الجمعة، نزلت عليه السورة والصحابة رضي الله عنهم حول النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، فتلاها حين نزولها غلة طرية تلاها على الصحابة رضي الله عنهم، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل: يا رسول الله، من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ من هم؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي وقال: والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني من الفرس. أخرجه البخاري وغيره. وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان بالثريا لناله ناس من أهل فارس. أخرجه سعيد بن منصور وابن مردوي. فهذا كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآخرين وآخرين منهم. قد يقول قائل: قوله صلى الله عليه وسلم، قوله جل وعلا: وآخرين منهم، منهم منهم، يعني كأنه من العرب، من الأميين، ممن لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هذا نعم قد يكون مبرر، لأن المراد به التابعون ومن بعدهم، لأنهم من الأميين من العرب. وقيل لا ينافي هذا أن يكون المراد بهم الفرس، لأن من أسلم من عرب أو عجم فهم شيء واحد، لأن الأمة الإسلامية شيء واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. والله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحتى الفرس يصح أن يقال إنهم منهم، يعني من المسلمين، من الصحابة، تابعون لهم، تبعوا الصحابة رضي الله عنهم، فهم منهم وإن اختلفت جنسياتهم ولغاتهم. فلا ينافي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سلمان رضي الله عنه: سلمان منا آل البيت، لما اختصم فيه المهاجرون والأنصار. المهاجرون يقولون سلمان مهاجر الفرس، لأنه جاء من فارس يلتمس الدين الصحيح رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتنقل من عالم إلى عالم إلى عالم، حتى آخرهم قال له: لا أرى ولا أعرف أن على وجه الأرض أحد على الحق الآن، ولكن سيبعث نبي قريب، ومهاجره كذا، أرض حرة وأرض نخيل. فاختطف سلمان في الطريق رضي الله عنه وبيع، وتناقلته الأيدي، وهو ابن ملك الفرس لا نسب، لكنه اختطف وبيع، فتناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى صار إلى شخص يهودي في المدينة. فلما سيق إلى المدينة فرح رضي الله عنه، وجدها الموصوفة بأن النبي الذي أوشك أن يبعث سيكون فيها، فسر بهذا ولم يبالي بالرق رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان مملوك ليهودي من يهود المدينة، ومن الله عليه بالعتق، اشترى نفسه من سيده اليهودي بأن يغرس له كذا وأن يدفع له كذا من الذهب، فأوفى الله عنه بمساعدة النبي صلى الله عليه وسلم وعتق. فقال المهاجرون: سلمان منا من المهاجرين، نحن هاجرنا من مكة وهاجر من فارس. وقال الأنصار رضي الله عن الجميع: سلمان منا، لأنه من أهل المدينة وأسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وسلمان فيها، فسلمان من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. ما ضره رضي الله عنه أنه أعجمي، وما ضره رضي الله عنه أنه بيع من يد إلى يد حتى عتق، شرفه الله جل وعلا وميزه وأكرمه بمحمد صلى الله عليه وسلم يواسيه ويكرمه ويقول: سلمان منا أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه تزكية لمن وفقه الله جل وعلا للإسلام من أهل فارس. وهكذا فكثير من العلماء الأفاضل كالبخاري وأبي حنيفة وغيرهم كثير من فارس من العجم رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما هذه غالبا ما يؤتى بها للشيء المتوقع، القرب والوصول والمجيء. تقول: ما جاء زيد، أو تقول: لما يجيء زيد. لما يجيء زيد يعني أنت تتوقع مجيئه الآن بين لحظة وأخرى، أما لم فهي للنفي مطلقة، ولما للنفي والمنفي متوقع الوقوع. وآخرين لما يلحقوا بهم، إذا كان المراد اللحوق في الزمان فهي على بابها، يعني ما لحق النبي وإنما يعني أتوا بعد هذا قريب، أتوا عن قرب. وقيل المراد بهم الفضل، المراد الفضل، لم يلحقوا بالفضل، فتكون حينئذ لما على غير بابها، لأنه لا يتوقع ولا يمكن أن يصل من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم إلى فضيلة الصحبة، ما يصل، ما يتوقع هذا. إذا كان في الزمن فنعم جاءوا بعدهم، لكن إذا كان في الفضل على رأي بعض العلماء يقول: لما يلحقوا بهم بالفضل، فلما حينئذ جاءت بمعنى النفي على غير بابها المتوقع. ولهذا فسرها بعض المفسرين بقول بدل لما يقول لم، ولم لما بمعنى لم التي يفهم منها النفي، يعني أنه لا يتوقع إدراك من يأتي بعد فضل الصحابة رضي الله عنهم. ففضيلة الصحبة لا يدركها أحد إلا من كرمه الله جل وعلا بها فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الأمة بعد نبيها هم صحابته رضي الله عنهم، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه. وإن قال بعض الطوائف الضالة إنهم شر الناس، أو أن الكثير منهم شر الناس، فذلك لضلالهم فقط، وإلا فلا يضر الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة الذين رضي الله عنهم لا يضيرهم مقت من مقتهم أو عيب من عابهم أو سب من سابهم، لا يضيرهم ولا ينقصهم عند الله جل وعلا، بل ذلك يكون زيادة في حسناتهم، لأن المسلم قد يكون متوسط الحال ثم يتعرض له بالأذى والسب ونحو ذلك فينال الدرجة العالية بسبب ما تعرض له وما أوذي به. فالصحابة رضي الله عنهم بلا شك هم خير الأمة بعد نبيها رضي الله عنهم وأرضاهم، وفضيلتهم وشرفهم وسبقهم لا يدرك، بل صغار الصحابة رضي الله عنهم لا يدركون فضل كبارهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، حيث تحملوا الأذى والمشقة وصبروا على ذلك رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم: لا تؤذوني في أصحابي، وهو الآخرون أصحابه، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهم كلهم صحابة لكن أولئك سابقون، السابقون الأولون رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فضغيلة الصحبة لا تدرك، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وهو العزيز الحكيم، هو العزيز جل وعلا الذي لا يغالب وهو الغالب على كل شيء، ما أراده كان وما لم يرده لم يكن سبحانه وتعالى. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، وسبق أن قلت إن كثيرا ما يجمع الله جل وعلا بين هذين الاسمين الكريمين العزة والحكمة، لأنها قد لا تجتمع في المخلوق، فبعض المخلوق يكون ذا عزة عزيز لكن لا حكمة عنده، وبعضهم يكون حكيم لكن لا عزة له. فالعزة تدل على معنى عظيم وهو الغلبة والقوة والقهر، والحكمة تدل على معنى عظيم وهي وضع الشيء المناسب موضعه، يضع الشيء في المكان المناسب جل وعلا. وجمع الاسمين الكريمين معا يفهم منه معنى عظيم، وأنه مع عزته ما يضع الشيء في غير موضعه، ومع حكمته جل وعلا هو غالب لا يغالب ولا يرد. أن بعض المخلوقين يكون له عزة لكن لا حكمة عنده، وبعضهم يكون له عنده حكمة ومعرفة لكن ما بيده من الأمر شيء. والله جل وعلا موصوف بهاتين الصفتين العظيمتين، وهذان اسمان من أسمائه جل وعلا اللذان يدلان على معنى عظيم، وهو العزيز الحكيم. اقرأ. يقول تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سأل ثلاثة، وفينا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية، وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس. وهذه السورة سورة الجمعة مدنية، نزلت في المدينة على قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث في البخاري يدل على نزولها في المدينة. نعم. وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله تعالى وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال هم الأعاجم، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. قد يقول قائل في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قد يقول قائل إن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم للأميين ولمن لحق بهم من تبعهم خاصة، ونقول لا، بعثته صلى الله عليه وسلم عامة، هو بعث إلى الثقلين، بعث إلى الجن والإنس، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومن الخمس التي أعطيها لم يعطها نبي قبله. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. والله جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس. إذن لما ذكر الأميون وحدهم ومن تبعهم؟ قيل لأن الآية سيقت للامتنان، سيقت لبيان المنة والفضل والكرم من الله جل وعلا على الأميين، فالله جل وعلا أكرمهم كرامة لا يعدلها شيء، بأن بعث فيهم أفضل رسله وأنزل عليه أفضل كتبه. فالآية سيقت للامتنان لا للدلالة على أنه خاص بالأميين أو بالعرب أو بالعرب ومن تبعهم، لا، بل رسالته صلى الله عليه وسلم عامة، كما يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهو عليه الصلاة والسلام مرسل للثقلين الجن والإنس، ويأتيه من الإنس من الجن من يأخذ عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يخرج إليهم أحيانا خارج المدينة يواعدهم، فيخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ويعلمهم مما علمه الله، ثم يذهبون نذرا إلى قومهم، ما فيهم رسل وإنما يذهبون نذر ينذرون قومهم. ذلك فضل الله، هذا العطاء وهذا التكريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله جل وعلا يعطي بالحسنة 10 أمثالها، ويضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ويعطي بدون مقابل جل وعلا، بدون مقابل حسنة، يعطي عطاء فضل وتكرم سبحانه. ذلك فضل الله، هذا عطاء الله، والله جل وعلا يعطي الجزيل. ما المراد بذلك فضل الله؟ قيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فضل الله على الأميين ومن تبعهم والذين يلحقون بهم، وقيل القرآن وقيل الإسلام، ولا منافاة بين هذه كلها، فهي كلها الإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، كلها فضل الله جل وعلا، وهي مجتمعة لهذه الأمة، ذلك فضل الله. وقيل العطاء في الدنيا، ما يعطي الله جل وعلا في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، فالله جل وعلا يتفضل ويعطي خلقه، أعطاهم النعم الجزيلة، منهم من شكرها ومنهم من كفرها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعطيه جل وعلا من شاء لحكمة، لأنه يعلم جل وعلا أنه أهل لذلك، ويشكر هذه النعمة ويقوم بحقها. وهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المسلمين، فقراء المهاجرين، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال أخذوا الأجور والحسنات، ما بقي لنا شيء، فقال وما ذاك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق بفضل أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما تسبقون به غيركم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من قال مثل قولكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، وتقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففرحوا بهذا وبدأوا يقولونها، فسمع الأغنياء مقالتهم فقالوا مثل قولهم، فرجع الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الحال، قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أمثال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وطلحة وأغنياء الصحابة رضي الله عنهم ينافسونهم في كل شيء، سمع إخواننا أهل الأموال بما قلنا فقالوا مثل قولنا، نريد شيء آخر. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا اختلف العلماء رضي الله رحمهم الله أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، لأن لكل واحد فضل، لكل واحد فضل وميزة ما أدركها الآخر، فاختلف العلماء رحمهم الله، منهم من فضل الغني الشاكر، ومنهم من فضل الفقير الصابر. فضل العظيم، والله ذو يعني أنا صاحب، صاحب الفضل العظيم يعني يعطي العطاء الجزيل، ما يعطي على قدر العمل، أو لا يعطي شيئا إلا بمقابل، فإنه يتفضل ويعطي العطاء الجزيل سبحانه. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني ما أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة، وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.